الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: شيخنا أكرمكم ربي ووفقكم في دنياكم وأخراكم، دائما ما يقرر أهل العلم بأن الكراهة تزول عند الحاجة، فما مأخذ أو دليل هذا الضابط؟ الحمد لله رب العالمين، المتقرر عند العلماء أن الكراهة تزول عند الحاجة، وهي من القواعد الصحيحة المبنية على أصول الشريعة. فإذا حكم الشارع بكراهية قول من الأقوال أو عمل من الأعمال، وكانت الكراهة كراهة تنزيهية لا كراهة تحريمية، فإنه متى ما احتاج الإنسان إلى فعل هذا الأمر المكروه وشق عليه تركه، فإن الشريعة تلغي هذه الكراهة وتجيز للمكلف أن يقدم على فعل هذا الأمر المكروه، ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. ومأخذها الأثر والنظر. أما من الأثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمر الذي حكم العلماء من بعده عليه بأنه مكروه، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليه لحاجة بلاغ الأمة لهذا الحكم الشرعي، كالشرب واقفا، فإن العلماء ينصون على كراهية شرب الإنسان واقفا، ولكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، فهل نقول بأنه فعل أمرا مكروها؟ الجواب: لا نقول ذلك، لوجوب بيان الشريعة، فلأنه محتاج لبيان شريعة الله عز وجل، ولبيان أن النهي عن الشرب قائما ليس على بابه الذي هو التحريم. شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا لضرورة البلاغ، فإذا أقدم على هذا الأمر للحاجة لبلاغ الأمة وبيان الشريعة لها. وكذلك دل عليها النظر، وهي أن المتقرر في قواعد الشريعة أن رفع الحرج أصل من أصول هذه الشريعة، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، فمن مقاصد الشريعة التوسع على المكلفين إذا حل عليهم شيء من الضيق. فإذا وقع الإنسان في شيء من الضيق أو العنت أو الحرج، وكان الذي يرفع عنه هذا الحرج والضيق أن يقدم على فعل هذا الأمر المكروه، فلا جرم أن المتناسب مع أصول الشريعة أن تبطل الشريعة كراهية هذا الأمر من باب التوسعة على المكلفين ورفع الآصار والأغلال والحرج والضيق عنهم. ألا ترى أنها رفعت عن المضطر الحرج بتجويز فعله للمحرم، فلا محرم مع الضرورة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في سفر في قميص الحرير من حكة كانت بهما؟ ألا ترى أن الشريعة أجازت للمضطر للجائع الذي بلغ به الجوع حد الهلاك أن يأكل من الميتة؟ ألا ترى أن الله عز وجل قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه؟ فإذا كان الحرام تزول حرمته في باب الاضطرار، فكذلك المكروه تزول كراهته في باب الحاجات. من باب ماذا؟ من باب تحقيق الأصل الشرعي العام، وهو رفع الحرج عن عباد الله ورفع الأمر الذي يشق عنهم والتيسير عليهم. فالله عز وجل يريد بنا التخفيف لا الإثقال، ويريد بنا التيسير لا التعسير. فمن أجل تحقيق هذا الأصل، وهو رفع المشقة والحرج عن المكلفين، أجاز الشارع الإقدام على الأمر المكروه إذا احتاج الإنسان إلى الإقدام عليه، وكان يحصل له شيء من العنة أو الضيق في عدم الإقدام عليه. فدل عليها الأثر والنظر، فهي قاعدة صحيحة، وقد ذكرنا جملا من تفريعاتها في كتابنا تفصيل التأصيل، والله أعلم.